بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من سورة النساء، ومع الآية 87، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. هناك معنى دقيق مستفاد من مقطعين في الآية: الله لا إله إلا هو، أي هو الواحد، هو الفرد المتصرف، إليه يرجع الأمر كله، منهجه واحد، هداه واحد، الحق واحد. الإله الذي خلق والذي سير هو نفسه سيسأل وسيحاسب وسيعاقب. قد تكون في بلد وقوانين البلد تطولك بعقاب أليم، فتنتقل إلى بلد آخر، في البلد الآخر قوانينه لا تطولك. لكن المعنى المستفاد هنا في هذه الآية أن الذي خلق الإنسان، وأن الذي أمده بكل شيء، وأن الذي بيده كل شيء وسيره، هو ذاته سيحاسبه. لذلك ما من عاص يعصي الله وهو يعصيه يرى العقاب فيعصيه، لكن الذي يعصي الله يتوهم أن الله لا يعاقبه وأنه سيتفلت من عقابه، ولن يسبق أحد الله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أنهم تفلتوا من عقاب الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الذي يلفت النظر هو أنه ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن تلازما كثيرا كتلازم الإيمان بالله واليوم الآخر. لا يكفي أن تؤمن بالله خالق هذا الكون، رب هذا الكون، إله هذا الكون، لا بد من أن تضيف إلى إيمانك بالله إيمانا باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط الناس، هو الذي يحجزهم عن معاصي الله، هو الذي يمنعهم أن يأكلوا المال الحرام، هو الذي يمنعهم أن يعتدوا على أعراض الناس، هو الذي يمنعهم أن يحتالوا، أن يغشوا، أن يكذبوا، أن ينتقموا، أن يظلموا. ما من إنسان تراه يعتدي على أموال الناس أو على أعراضهم أو يظلمهم أو يكذب عليهم أو يحتال عليهم إلا وهو ضعيف الإيمان باليوم الآخر. لو أن الإيمان باليوم الآخر كان دقيقا ومحققا لما عصى إنسان ربه. إنك مع قوي في الدنيا إذا أيقنت أن علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه، وقد لا تحبه لكنك تحب نفسك، فلا يمكن أن تضع نفسك في مجال عقابه. هذا مع إنسان قوي في الدنيا، فكيف مع خالق الأكوان الرحمن الرحيم ذي الجلال والإكرام؟ أيها الإخوة الأحباب، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة الإسلام الأولى، هذه كلمة التوحيد، لا رافعة ولا خافضة ولا معطية ولا مانعة ولا معزة ولا مذلة ولا شافية ولا قابضة ولا باسطة إلا الله. هذا الإله العظيم الذي بيده كل شيء له منهج، افعل ولا تفعل، وأنت محاسب يوم القيامة على منهج الله وحده. أي منهج أرضي لا تحاسب عليه، تحاسب على منهج السماء. لذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز أن تفوز بالجنة، والخسارة أن تخسر آخرتك. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم هو الذي منحكم الوجود، منحكم الإمداد، هداكم وأرشدكم، أعطاكم تشريعا، هو نفسه سيسألكم عنه. يعني أحيانا في التعليم تدرس في مدرسة وتقدم امتحان عام، الذي أعطاك الدروس لن يسألك هو، ستسألك جهة أخرى. لا يمكن أن يكون هناك ازدواجية في المناهج، منهج واحد، منهج الخالق، عنه تحاسب يوم القيامة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقد تعلمنا من القرآن الكريم أن تأخذ إخبار الله على أنك تراه، لأن الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين: ألم ترى، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يعني ينبغي أن تستقبل إخبار الله لك على أنك تراه. فلذلك يوم القيامة الذي لا ريب فيه، لا ريب في وقوعه، ولا ريب في أحقيته، ولا ريب في أنه في هذا اليوم يكرم المحسن ويعاقب المسيء، وأن كل مقاييس الأرض معطلة يوم القيامة. هناك ألقاب عالية اخترعها الإنسان، ألقاب عالية اخترعها الإنسان، هذه يوم القيامة لا قيمة لها. هناك أشخاص أغنياء الغنى لا ينفعهم يوم القيامة، لو أنه يملك ما في الأرض جميعا لافتدى بما يملك من سوء العذاب. هناك أقوياء جدا قوتهم لا تمنعهم من عذاب الله يوم القيامة: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا فرادى، لا يأتي القوي بجمعه يوم القيامة، لا يأتي القوي بمن حوله يوم القيامة، القوي يأتي فردا ضعيفا، الغني يأتي فقيرا. أيها الإخوة الكرام، إله واحد، خالق واحد، رب واحد، منهج واحد، يوم حساب واحد، هذه حقيقة هذه الآية. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أي إنسان أقدم على معصية، لو أنه استحضر عظمة الله واستحضر أنه سيوقف يوم القيامة ليسأل: لما عصيت؟ لما أكلت أموال الناس بالباطل؟ لما غششتهم؟ لما احتلت عليهم؟ لما أفسدتهم؟ الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. ما من إنسان يستحضر يوم القيامة في كل حركاته وسكناته إلا استقام على أمر الله. والويل لمن لا يستحضر هذه العظمة يوم القيامة، لمن لا يستحضر عظمة يوم القيامة في الدنيا. المجرم لماذا يرتكب الجريمة؟ لأنه يغلب على ظنه أنه سيسلم من العقاب، وأنه سيتمتع بهذا المال، ولو أنه استحضر الإعدام لما أقدم على هذه الجريمة. والسارق لماذا يقدم على السرقة؟ لأنه يغفل عن العقاب، يستحضر الجانب الذي يتوهمه صحيحا أنه سيستمتع بهذا المال، ولو استحضر أنه يلقى القبض عليه ويودع في السجن لما سرق. لذلك ضعف رؤية، وأخطر شيء في حياة الإنسان رؤيته. ماذا ترى أنت؟ ألم يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم أرنا الحق حقا؟ لماذا دعا بهذا الدعاء؟ لأن من الناس من يرى الحق باطلا، ومن الناس من يرى الباطل حقا، من الناس من يرى كسب المال الحرام غنيمة وإيقاع الأذى الناس غنيمة، الاحتيال على الناس مغنم كبير. ما من خطأ يقع من الإنسان إلا بخطأ في رؤيته، ما من خطأ يقع في الإنسان أو يقع من الإنسان إلا لخطأ في رؤيته. لو رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا فاجتنبه، لما شقي لا في الدنيا ولا في الآخرة. قضية الرؤية. مرة أقول: لا تحب أحدا، أحب نفسك. إن كنت مفرطا في حب ذاتك فلا بد من أن تستقيم على أمر الله، لأن الخير كله في طاعة الله، ولأن الشر كله في معصية الله. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح. صحح رؤيتك. الناس يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. يريد مالا وفيرا، بيتا كبيرا، زوجة رائعة، مركبة فارهة، يعيش لحظته، فإذا جاء يوم الحساب ندم أشد الندم. إذا جاء يوم الحساب يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. كل بطولتك أن ترى المستقبل قبل أن تصل إليه، أن ترى العقاب قبل أن تناله، أن ترى الثواب قبل أن تأخذه، أن تعيش المستقبل. الله لا إله إلا هو. ألا ترون ما يجري في العالم؟ ألا ترون ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان، من قتل وتدمير، من إذلال وتقتير، من إفقار وتجهيل؟ هؤلاء الذين يفعلون هذا ليس لهم رؤية صحيحة أبدا. يرون الفوز في السيطرة، يرون القوة في الغطرسة، أما حينما ترى أن لهؤلاء العباد إلها سوف يحاسبك عن كل قطرة دم أريقت، وعن كل دمعة هطلت من عين بائس، وعن كل طفل لو رأى الطاغية الذي يفعل هذه الأفعال ما ينتظره من عقاب لصعق ومات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قضية رؤية أيها الإخوة. أنت حينما ترى الحق حقا تتبعه، وحينما ترى الباطل باطلا تجتنبه. قضية رؤية فقط. إن صحت الرؤية صح العمل، وإن فسدت الرؤية فسد العمل. سيدنا يوسف هذا النبي الكريم، حينما دعته امرأة العزيز ماذا رأى حتى قال معاذ الله؟ إني أخاف الله رب العالمين. مليون إنسان يوضع في مثل ظرفه فيرى الإقبال على هذه المعصية مغنما كبيرا. ماذا رأى؟ رؤيا. صحح رؤيتك، كلما ازداد علمك تصح رؤيتك. لماذا يأتي إنسان يأكل فاكهة دون أن تغسل ولا يشعر بشيء؟ أما الطبيب الذي يرى الأمراض الفتاكة والأمراض الإنتانية وعدوى الأمراض والجراثيم وما تفتك بالإنسان لا يأكلها قبل أن يغسلها، علم الطبيب أكسبه رؤية، فغسل كل شيء وعقمه قبل أن يأكله. والجاهل بأمور الجراثيم والعدوى والأمراض جهله جعل رؤيته منطمسة، فأكل فاكهة دون أن يغسلها فمرض. مشكلة الرؤية. قد يأتي إنسان يجهل بالقانون فيرتكب حماقة تدمره، يأتي إنسان متمكن من القانون فيمشي وفق القوانين ويسلم في دنياه. قضية رؤية. قد يرى الإنسان أنه أنجب هذا الولد وانتهى الأمر ولم يكون عبئا عليه، أما حينما يكتشف بعد حين أنه خسر ولده وأن ولده غارق في الموبقات وفي المعاصي والآثام يندم ندما لا حدود له. أما إذا رأى أنه لا يسعد إلا بسعادة ابنه ويشقى بشقائه، هذه رؤية. كلما ازداد علمك بالله صحت رؤيتك، وإن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة. وكلما ضعف علمك فسدت رؤيتك، وإن فسدت رؤيتك فسد عملك، وإن فسد عملك شقيت في الدنيا والآخرة. الله لا إله إلا هو، ليس في الكون إلا الله، وليس في الأرض إلا الله، وليس من متصرف إلا الله، وليس من معط إلا الله، وليس من مانع إلا الله. أما هذه القوى التي تتبجح وتهدد وتتغطرس هي بيد الله، هي في قبضة الله. لا ترى الوحش الكاسر ولكن انظر من يملك زمامه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أيها الإخوة، أبرز ما في هذه الآية أن الذي خلق وأمد وسير ووضع لك منهجا هو وحده سوف يحاسبك يوم القيامة، ليس من إله آخر يحاسبك حسابا آخر، ليس من إله آخر يسوي مشكلات الناس تسوية أخرى. إله واحد، خالق، مرب، مشرع، واضع المنهج، يعلم وسيحاسب وسيعاقب. هذا معنى الآية. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. طبعا كلكم يعلم إن درستم علم البلاغة أن الكلام خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالإنشاء كالأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام والحظ، هذا كلام لو قلت لواحد كم الساعة هل يمكن أن تقول له كذاب؟ الكلام الذي لا يحتمل الكذب والصدق يقال له كلام إنشائي، يعني كلام لم يقع بعد. أسألك ما اسمك؟ كم الساعة؟ السؤال والاستفهام والنداء والتمني والترجي والحظ، هذه أساليب الإنشاء لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. أما هناك نوع آخر للجمل، الجمل الخبرية، سافر أخي، قد يكون قد سافر وقد يكون لم يسافر، فهذا الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب. لكن إذا كانت الآية خبرية الصيغة كهذه الآية، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هو كلام خبري بحسب علم البلاغة يحتمل الصدق والكذب، لكن لأنه كلام الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، يجب أن تأخذه وكأنك تراه، يجب أن تأخذه وكأنه وقع. ألم يقل الله عز وجل أتى أمر الله؟ أتى، قال فلا تستعجلون، معناها لم يأتي بعد. يجب أن تأخذ أمر الله الذي لم يأتي وكأنه أتى. إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس، إلى آخر الآية، هذا القول سيكون يوم القيامة. ولأن الله سبحانه وتعالى إذا أخبر عن شيء فينبغي أن يؤخذ وكأنه وقع. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لا ترتاح النفوس أيها الإخوة إلا بالإيمان باليوم الآخر. والله الذي لا إله إلا هو، إنما يجري في العالم اليوم لولا أن هناك يوما آخر، يوما تسوى فيه الحسابات، يوما يعاقب فيه الظلمة، يوما يكافأ فيه المحسنون، يوما يؤخذ للمظلوم من الظالم وللضعيف من القوي، لكان بطن الأرض خيرا من ظهرها. لولا الإيمان باليوم الآخر، لولا الإيمان أن هؤلاء الذين يتجاوزون الحدود ويذلون الشعوب، لولا أننا نؤمن أنهم خاسرون يوم القيامة لكان بطن الأرض خيرا لنا من ظهره. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما لكم، استفهام تعجبي، لماذا أنتم هكذا؟ ما لك لا تدرس؟ ما لك لا تستجيب؟ ما لك لا تأخذ بالأسباب؟ ما لكم لا، استفهام تعجبي، ما لك لا تدرس؟ أنا أعجب من عدم دراستك، الأمور كلها ميسرة، أنت في ثانوية جيدة ولك أب ينفق عليك ويتمنى أن تكون من الأوائل، والكتب بين يديك، أساتذة متفوقون، والمدرسة رائعة جدا، ما لك لا تدرس؟ ما لكم، استفهام تعجبي، ما لكم في المنافقين فئتين؟ لماذا تعددت رؤيتكم للمنافقين؟ لماذا وقعتم في حيرة من موقفكم منهم؟ لماذا ذهب فريق إلى رأي وذهب آخر إلى رأي آخر؟ لما لم توحدوا موقفكم منهم؟ لما لم تكن لكم رؤية واحدة تجاه المنافقين؟ ما لكم في المنافقين فئتين؟ ثم يقول الله عز وجل والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، أركسهم بمعنى أعادهم لما كانوا عليه، كانوا كفارا فأسلموا ونافقوا وقد أعادهم الله كفارا، بل إن عذابهم يوم القيامة أشد من عذاب الكفار، لقول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أركسهم بالعدل، أركسهم بما ظلموا، بما كسبوا. هذا الذي يقطف ثمار المؤمنين وهو ليس مؤمنا، ويقطف ثمار التفلت من منهج الله وهي مكاسب الكفار كما يتوهمون. هذا الذي يجمع بين مكاسب المؤمنين وهو ليس مؤمنا، وبين ما يتوهمه الكافر أنه مكاسب وهو كذلك، هذا مكانه في الدرك الأسفل من النار. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أعادهم إلى سيرتهم الأولى. هم أرادوا بالنفاق أن يغنموا لا أن يوحدوا. أحيانا الإنسان يرى مصلحته أن يكون مع أهل الإيمان، قد يرى مصلحته التجارية فقط، وقد يرى مصلحته الأسرية فقط. فكم من إنسان أسلم ليتزوج فتاة رائعة هي مسلمة، ولا ينعقد العقد إلا إذا أسلم. فالمنافق بالتعبير المعاصر وصولي، يعني يبرر الوسائل غير الشريفة لأهداف غير شريفة. المنافق همه المصلحة وهمه الهوى وهمه الدنيا، فإذا آمن إيمانا شكليا فلمصلحة راجحة تتحقق عنده. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني نفاقهم مكشوف عند الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أقول دائما أيها الإخوة أن الضلال إذا عزي إلى الله عز وجل في بعض الآيات فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإضلال إذا عزي إلى الله في بعض الآيات، قال العلماء إنه الإضلال الجزائي الذي يبنى على ضلال اختياري، تماما كما لو أن طالبا في الجامعة لم يدرس ولم يداوم ولم يشتري الكتب ولم يحضر ولم يذاكر ولم يؤدي الامتحان، وجاءه إنذار تلو الإنذار كي يعود إلى الجامعة فيداوم ويدرس وهو يرفض أشد الرفض، ثم صدر قرار بترقيم قيده، أليس هذا القرار تجسيدا لرغبة الطالب؟ هذا الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. فالمنافق أراد الدنيا، لكن أراد الدنيا من خلال اندساسه في صفوف المؤمنين، أراد الدنيا من خلال المؤمنين، هو منافق. إذن أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني وقد يفهم من الآية أنه أضل نفسه عن الله عز وجل، أراد الدنيا، أراد أهل الدنيا، أراد مال الدنيا، أراد متع الدنيا، أراد شهوات الدنيا، أعرض عن الدين وعن بيوت الله وعن تلاوة كتاب الله وعن طلب العلم وعن الاستقامة والعمل الصالح، أراد الدنيا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني الله عز وجل رسم طريق إليه لا يمكن أن تصل إليه إلا من خلال هذا الطريق، كيف أن الدولة اليوم رسمت طريقا للطبيب، لا بد من شهادة ثانوية لمجموع عال، لا بد من سنة في العلوم، وسنة في التشريح، وسنة في الفيزيولوجيا، وسنة في علم الأمراض، وسنة في الأدوية. هذا الطريق. لا يسمح لإنسان كائنا من كان بمزاولة مهنة الطب إلا من هذا الطريق. فالذي أراد أن يكون طبيبا من خلال قراءة بعض المجلات الطبية يودع في السجن. لا يمكن أن تفتح عيادة وتقول أنا طبيب وثروتك في الطب قراءة بعض المجلات الطبية. لا. فلذلك الله عز وجل رسم طريق إليه لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذا الطريق، وهذا معنى قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني الإنسان حينما يختار طريقا آخر ليصل إلى الله لن يصل إليه. أيها الإخوة الكرام، نتابع هذه الآيات في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.